هذا العام بحج بيته الحرام والتشرف والتكرم بالسلام على نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. واسمحوا لي أن تكون الخاطرة الأولى رؤيا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بشرى تعمدت أن أستهل حلقة الليلة بها لأبشر من شرفه الله جل وعلا هذا العام بحج بيته الحرام. هل هيأتم قلوبكم وعقولكم للبشرى؟ هل هيأتم القلوب والعقول للبشرى؟ هيا عطروا المكان الذي تجلسون فيه الآن وزكوا ألسنتكم بالصلاة والسلام على حبيب قلوبنا ونبينا صاحب الجبين الأزهر وصاحب الوجه الأنور الرحمة المهداه والنعمة المسداه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. فوالله إنها لبشرى عظيمة. رأت أخت صالحة لا نزكيها على الله جل وعلا هذه الرؤية، وأقسمت بالله تبارك وتعالى على ذلك، ورأتها في بيت الله الحرام. غفت هذه الأخت إغفاءة يسيرة وهي تجلس في بيت الله الحرام، تقسم بالله أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقف بين باب الكعبة، بين هذا الباب الذهبي وبين الملتزم، يقف الحبيب صلى الله عليه وسلم وظهره للكعبة ووجهه للطائفين حول بيت الله الحرام. تصور معي وعش بقلبك وكيانك هذا المشهد الجليل. الرسول صلى الله عليه وسلم، تقسم لنا الأخت بالله أنها رأته بين الباب والملتزم، ظهره للبيت ووجهه للطائفين حول بيت الله الحرام. ثم هو صلى الله عليه وسلم ينادي علي، على هذا الحقير الفقير، باسمي، ويقول لي: يا محمد، يا حسان، بشر الركبة بالقبول. الله الله الله الله الله، يا فلان بشر الركبة بالقبول، أبشر أبشر. والله لقد بشرت إخواني وأخواتي في عرفة وفي المناسك كلها، وقلت لهم: أنا ألمح هذا العام منحة خاصة ومكافأة ربانية مميزة لكل من حج بيت الله الحرام هذا العام. بشرت إخواني في ذلك، بذلك في يوم عرفة، وبشرتهم بذلك في منى، وفي جل محاضراتي كنت أتعمد أن أبشر الحجاج هذا العام بهذه المنحة الربانية الخاصة. هذا العام على وجه التحديد تبرز فيه خيرية من حج بيت الله، وتتجلى فيه خيرية أمة سيدنا رسول الله. لماذا؟ لماذا؟ لأن من حج البيت هذا العام جاء متحديا، جاء متحديا هذه الحرب الضروس وهذه الحرب الشرسة التي أعلنت بقوة وضراوة، بل وسخرت لها كل وسائل الإعلام من أجل أن يحال هذا العام بين الأمة المحمدية الميمونة وبين حج بيت الله الحرام. بذلت محاولات ضخمة وأعلنت حرب ضروس شرسة بما يسمى بإنفلونزا الخنازير، وبالفعل هناك من تأثر، وهناك من دفع ماله واسترده، وهناك من قطع الفكرة من عقله تماما أن يحج هذا العام، خوفا على نفسه وخوفا على أولاده وخوفا على زوجه. وبالفعل هناك من الدول من منعت الحج بالكلية ورفضت أن يخرج من بلادها حاج واحد لبيت الله الحرام، وتأثر من تأثر. ووقفت ساعتها أبين في خطبة جمعة بعنوان الحج وإنفلونزا الخنازير، وبينت في هذا اللقاء المبارك أنه لا يجوز شرعا لمسلم أو مسلمة يسر الله عز وجل له الحجة أن يمتنع عن حج البيت هذا العام بسبب هذه الحرب المعلنة التي تعرف بإنفلونزا الخنازير. وسألت ساعتها لماذا لم تمنع التجمعات في مباريات كأس العالم أو في المباريات الأخرى، ولماذا لم تمنع كل التجمعات في أماكنها، وقد رأينا تجمعات ضخمة كبيرة في أكثر من مكان. أما الحج هذا هو المراد، هذا المشهد الذي يغر صدور أعداء الله جل وعلا، وهم يرون الأمة مقبلة على الله سبحانه وتعالى في صورة من أرق وأعظم صور الإقبال على الكبير المتعال. هم يرون الأمة بهذه الأعداد التي قد تصل كما أخبرت هذا العام، التي تصل إلى ما يقرب من 3 ملايين. هذه الأعداد الضخمة التي جاءت لترفع صوتها بالتلبية، لترج الحجر والشجر والجبل، بل ولترتفع هذه الأصوات إلى عنان السماء، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسأقف مع التلبية وقفة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن من جاء الحج هذا العام جاء متحديا لهذه الحرب الضروس الشرسة، وجاء ليعلن بكل صدق وقوة ووضوح أن حرصه على القرب من ربه جل جلاله، وأن حرصه على زيارة بيت الملك جل جلاله، وأن حرصه على أن يطهره الله من كل ذنوبه أعظم عنده من حرصه على حياته، وأعظم عنده من حرصه على نفسه. ووالله لقد بكيت بالدمع وأنا أتابع شاشة من الشاشات تجري حوارا مع أم من أمهاتنا المصريات العفيفات الطاهرات المؤمنات الصادقات بالفطرة الطيبة وبالكلمة السهلة الجميلة، وهي تسأل انت ما انتش خايفة وانت بتاخد التطعيم ضد انفلونزا الخنازير؟ فردت الام ببساطة شديدة وبفطرة جميلة وبيقين مزلزل وبإيمان راسخ، وقالت والله هم قالوا لنا ان التطعيم خطر، بس قالوا لو ما اطعمتيش مش هتحج السنة دي. فقلت معقول ما اطعمش وما روحش حج؟ لا، ده انا اطعم حتى لو هموت هناك وادفن في مكة او في المدينة. الله الله الله، هذا هو الايمان، ايمان الفطرة، هذا هو ايمان الفطرة، ايمان ابائنا وامهاتنا، الايمان الراسخ الذي يضحي صاحبه بحياته بعمره من اجل ان يحقق رضا مولاه، من اجل ان يقر او ان تقر عينه بالنظر الى قبر سيدنا رسول الله، وان يشرف بالسلام عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم هؤلاء هم المؤمنون، هؤلاء هم المؤمنون. نعم ان من اشد امتي حبا لي، ان من اشد امتي حبا لي قوما يأتون بعد، يود احدهم لو رآني باهله وماله، لو رآني باهله وماله. نعم لا مانع ان يضحي باهله، ولا يتورع ولا يتردد ان يبذل كل ماله من اجل ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا. فتصور هذا الذي يدفع ماله من اجل ان يذهب لزيارة الملك جل جلاله في بيته، او لزيارة بيت ملك الملوك جل جلاله، او لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم والشرف بالسلام عليه في مسجده المبارك الانور. اي شرف واي كرامة. نعم ان من حج هذا العام انا اثبت له باذن الله تعالى، اثبت له انه جاء متحديا، وان حرصه على طاعة الله يفوق حرصه على حياته، ويفوق حرصه على صحته. ويا لها والله من كرامة، ويا له والله من شرف. فابشر يا من من الله عليك بالحج هذا العام، وأبشري يا من شرفك الله بالحج هذا العام. وهذه بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ولمن حج البيت جميعا. بشر الركبة بالقبول، بل وأنا على يقين بذلك، لأنه وعد الله ولأنه وعد الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه وعد الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم لا؟ وها نحن قد رأينا بأعيننا جميعا أول علامة من علامات القبول في يوم التروية. في يوم التروية يهيئ الله الكون كله، ويهيئ الله الأرض كلها، يهيئ الله مكة ومنى والمزدلفة وعرفات. تدبر يا أخي بهذا المطر، الله أكبر، بهذا المطر وينزل عليكم من السماء ماء. هذا الماء في هذا التوقيت لحكمة وبقدر، ينزل في جدة بقدر، وينزل في مزدلفة ومكة والمدينة وعرفة بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. فالماء ينزل في جدة بقدر وبمقدار، وينزل في عرفة ومنى ومكة والمدينة والمزدلفة بقدر ومقدار. إن كل شيء خلقناه بقدر. وينزل عليكم من السماء ماء، ليه؟ ليطهركم به، ليطهركم به. إن كانت الآيات قد نزلت في بدر فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فهذا الماء أشهد الله جل وعلا أن الله تبارك وتعالى ما أنزل هذا المطر بهذا القدر والمقدار في مكة والمدينة وعرفة والمشعر الحرام ومنى إلا ليطهر به الجو من أي وباء ومن أي بلاء، إلا ليطهر به الجو من أي بلاء ومن أي وباء ومن أي فيروس ومن أي مرض، ليطهركم به، ليطهر به الهواء، ليطهر به الأرض، ليطهر به وفده، ليطهر به حجاجه، حجاج بيته الحرام، ليطهر به الحجاج والمعتمرين، ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. الله الله الله. ويذهب عنكم هذه الوساوس التي أقلقكم بها المرجفون طيلة الأيام السابقة للحج، فلطالما أرجف المرجفون ووقفوا على شاشات الفضائيات وفي كل وسائل الإعلام ليحذروا وليستلموا الفتاوى من هنا وهناك وهنالك، ليحولوا بين حجاج بيت الله الحرام وبين البيت وبين مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلن يفلحوا ولن يفلحوا. وأنا أقولها بكل ثقة، لن يفلحوا ولن يفلحوا. فهذه الأمة دينها دمها، دمها روحها، دينها نور عينيها. لا يمكن أن تستغني الأمة أبدا عن هذا الدين. ورب الكعبة، الأمة مستعدة للتضحية بالدماء ومستعدة للتضحية بالأرواح، بل وبالأهل والأولاد، من أجل إرضاء الملك جل جلاله، ومن أجل التقرب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فليرح الكافرون أنفسهم، وليرح المنافقون أنفسهم، وليعلموا أنهم لو بذلوا ما يملكون ليحولوا بين الأمة وبين الإسلام، وبين الأمة وبين محمد عليه الصلاة والسلام، فلن يفلحوا ولن يفلحوا ولن يفلحوا إلى أن يرث الله الأرض من عليها. بل أنا أعلن للدنيا كلها بكل ثقة، وأقول إن الأمة الآن بدأت تنتقل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة. الأمة الآن بدأت تنتقل من مرحلة أزمة الوعي التي عاشتها طيلة السنوات الماضية إلى مرحلة وعي الأزمة. الأمة في عودة، الأمة في إقبال جديد على الله، وسأثبت ذلك لكل عاقل منصف لا يضع يديه على بصره حتى يرى الحقيقة. ألم تشاهدوا معي عبر الشاشات ولن تشاهدوا معي يا من حججتم بيت رب الأرض والسماوات أن جل من حج هذا العام كان من الشباب والفتيات. نعم هذه حقيقة، جل من حج هذا العام من الشباب ومن الفتيات. رأينا شبابا في عمر الورد، ورأينا فتيات في عمر الزهور، رأينا كوكبة كريمة من شبابنا وفتياتنا في مقتبل أعمارهم يضحون بأرواحهم وأنفسهم ويقبلون على الله جل وعلا. بل ووالله رأيت الدموع تنهمر على وجوههم في كل المناسك وفي كل المشاعر، في الطواف ترى الدموع وتسمع الدعوات، وفي عرفة تسمع الصراخ وترى الآهات وتسمع الأنات وتسمع الدعوات وترى الصراخ، والدعوات تصعد إلى السماء كالسهام من أولئك الأطهار الأبرار الأخيار من آباء في سن متأخرة ومن شباب في سن مبكرة متقدمة. هذا الجمع الكريم المبارك وهذا الوفد الطاهر لمن أعظم الأدلة على أن أمة الإسلام شروق لا غروب. مضى زمن الغروب بإذن الله، وبدأ زمن الشروق بإذن الله، ولكن لا ينبغي أن نحاكم الأمة في هذه المرحلة، لأننا لازلنا في مرحلة تجديد الفكر وتغييره وتصحيحه، وتأتي بعد مرحلة التغيير الفكري مرحلة التغيير الأخلاقي والسلوكي والعملي إن شاء الله تعالى. لكنني على ثقة بإذن الله أن أمة الإسلام شروق لا غروب، وأن دين الله جل وعلا مقبل بموعوده سبحانه وبموعود الصادق صلى الله عليه وآله وسلم، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهر الهواء من الوباء والبلاء والفيروسات والأمراض. الحج الوحيد، ولأول مرة أسألكم بالله، اسألوا جل من حج هذا العام، ما من حاج في الأعوام الماضية، وأنا أعي ما أقول، ما من حاج في الأعوام الماضية إلا وعاد وهو مريض بالإنفلونزا، إلا وعاد وهو مريض بالبرد، وعاد من رحلة الحج لينام في بيته على الأقل 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوعا كاملا. والله الذي لا إله غيره، لأول مرة في تاريخ الحج يعود جل حجاج بيت الله الحرام دون أن يصاب أحدهم بإنفلونزا عادية. أنا واحد منهم بفضل الله، وأعلم كل من كان معي، أعلم أعدادا كبيرة بحكم تحركي بين الحجاج. كنا نسمع العطاس والكحة في بيت الله الحرام وفي المسجد النبوي بصورة ملفتة كل سنة. في هذا العام لفت هذا الأمر أنظار الكثيرين، كثير منهم يقول لي يا شيخ ما انتش ملاحظ ان محدش بيعطس زي كل سنة، ما انتش ملاحظ ان مش سامعين الكحة اللي كانت كنا نسمعها في صوت الميكروفون الذي يتقدم إمام الحرم المكي أو النبوي. نعم، بل وعاد الكثيرون منهم دون أن يصابوا بالإنفلونزا العادية، فضلا عن إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الأرانب والأسماك، لم يصب بها أحد بفضل الله. وأعلن وزير الصحة السعودي أن هذا الحج خال بفضل الله جل وعلا، ولم تسجل فيه حالات الأوبئة والأمراض وإلى غير ذلك من الأمراض المعدية، بل وقال لم تسجل إلا 5 حالات تقريبا على ما أذكر، حالات قليلة وربما تكون مصابة بالإنفلونزا العادية. في هذه التجمعات ما أقرب من 3 مليون، أين إنفلونزا الخنازير؟ جل الملك القدير. يا أخي كن على يقين كما قلت لك أن الله جل جلاله أكرم وأجل وأعظم وأرحم من أن يسيء إلى وفده، إلى حجاج بيته الحرام، إلى المعتمرين، إلى الطائفين، إلى الباكين، إلى المنفقين، إلى من ضحوا بأنفسهم وأموالهم لينالوا رضاه ولينالوا رضوانه وفضله ورحمته وقربه. الله أجل من أن يخزي هؤلاء. يا أخي أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله جل علاه. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. وقال صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا في الحديث القدسي، قال الله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي رواية أحمد: إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا العام ما فيش إنفلونزا الخنازير، ولا حتى إنفلونزا الأرانب ولا الأسماك، ما فيش إنفلونزا حتى عادية إلا لقلة. سبحان الله، ليثبت الحق تبارك وتعالى وليؤكد للجميع أن الحجاج والعمارة وفد الله، أن الحجاج والعمارة وفد الله، كما قال الصادق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، كما في رواية النسائي وابن ماجه وعند ابن خزيمة وابن حبان. ومن أهل العلم من صحح سند هذه الرواية، ومنهم من حسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. يا أخي، أنت مقبل على الملك في بيته، أنت مقبل على الملك في بيته، أيعقل أن يخذلك الملك؟ أيعقل أن يردك الملك؟ أيعقل أن يطردك الملك عن بيته؟ أيعقل أن يردك الملك جل جلاله محروما دون أن يحقق لك رجاءك، ودون أن يعطي لك سؤلك، ودون أن يعطي لك ما تبتغيه؟ لا والله، والله من ظن بربه غير ذلك فقد أساء الظن بالله جل جلاله، وقد ظن به ظن السوء سبحانه سبحانه سبحانه. من ظن به أنه أكرم من أن يرد هؤلاء فقد ظن به الظن الذي يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ظن به الظن الذي يليق بجلاله وكماله وجماله. ثم هو الظن الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن الذي يعرف ربه ويعرف قدر ربه ويعرف جلال ربه ويعرف رحمة ربه ويعرف عظمة ربه سبحانه وتعالى. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، الوساوس والهواجس التي ملأت بعض القلوب وبعض الصدور قبل الذهاب إلى الحج مع هذه الحرب الإعلامية والإعلانية الشرسة للصد عن بيت الله جل وعلا. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم الله، وليربط على قلوبكم. وما أروع وأعظم وأجل أن يكون الربط على القلوب من علام الغيوب سبحانه وتعالى. وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، ويثبت به الأقدام على طريق الحق، على طريق الهدى، على طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فليست العبرة أبدا بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فحفظ الله لوفده الكرام من الحجاج والمعتمرين وعد رب العالمين، ووعد النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا قلت لإخواني إن أول علامات القبول أن يوفقكم الله جل وعلا للوصول إلى عرفة، ثم إن ثاني علامات القبول أن ينزل أو ينزل علينا هذا المطر بهذا القدر والمقدار. وأرجو أن تتدبروا في هاتين الكلمتين بهذا القدر والمقدار. فالمطر في جدة بمقدار، والمطر في منى ومكة والمدينة وعرفة ومزدلفة بمقدار. لنوحد العزيز الغفار، ولنوحد الملك القهار، لنعلم يقينا أن الكون كونه، وأن الملك ملكه، وأن الأمر أمره، وأن التدبير تدبيره، وأنه لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحدث في كون الله وفي ملك الله إلا ما أراده الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله، وبكيت والناس يجهرون بالتلبية لأول مرة، والله بكيت بالدمع، وزاد حبي للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقلت يا الله، من 14 قرنا، من 1400 سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة هذا النسك مرة واحدة، يعلم الأمة هذا النسك مرة واحدة، إنها حجة وحيدة، هي حجة الوداع. فتظل الأمة المحمدية الميمونة المباركة المكرمة محبة للحبيب صلى الله عليه وسلم، متمسكة بهديه، حريصة حافظة للنسك كما علمها رسولها صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى الوقت الذي لا يحج فيه إلى بيت الله، وهذا كائن بين يدي الساعة كما أخبرنا الصادق رسول الله. نعم، ستنقض الكعبة حجرا حجرا، وستهدم الكعبة حجرا حجرا، ولن أفصل لك هذه الجزئية الآن، لأنها ليست محل تفصيل في هذا اللقاء الآن، لكن أقول لك احرص على أن تمتع بصرك وأن تمتع قلبك من هذا البيت قبل أن ينقض حجرا حجرا. احرص على أن تمتع ناظريك وأن تمتع قلبك بالنظر إلى هذا البيت العتيق قبل أن ينقض البيت حجرا حجرا. لبيك اللهم لبيك، شعار حج، شعار الحج، أفردت لها جمعة وذكرت أحبابي وأخواتي ببعض معانيها التي قد تغيب عن أذهاننا وقلوبنا ونحن نرددها بألسنتنا. قلت هذه اللفظة التي جعلها حبيبنا صلى الله عليه وسلم خير من حج واعتمر شعارا للحج كله، من أول لحظة تلبس فيها ملابس الإحرام وتتجرد فيها من ثيابك التي تبرز مقامك ومكانتك وتظهر غناك من فقرك بين الخلق، من هذه اللحظة التي تلبس فيها الإزار والرداء لتتذكر هذه الأكفان واللفائف البيضاء التي لن تخرج من دنياك إلا بها، وفي هذه اللحظة تتجرد من ثيابك وتتجرد من طولك وتتبرأ من حولك وتتبرأ من قوتك، وتعلن بقلبك ولسانك وكيانك لبيك اللهم لبيك. ها هو عبدك يا رب يلبي دعوتك ويحمدك على أن شرفته وكتبته عندك وقدرت له ممن يلبون دعوة الخليل إبراهيم. لبيك اللهم لبيك، أي أجيبك يا رب وأجيب دعوتك ودعوة خليلك إبراهيم، مرة بعد مرة، وإجابة بعد إجابة، وتلبية بعد تلبية. أنا مقبل عليك ومقبل إليك، وأنا في غاية الحب لك وفي غاية الذل والانكسار بين يديك وفي غاية الرضا عنك. هذه المعاني تتضمنها كلمات التلبية. اي وربي، فالتلبية في لغة العرب كما بينت قبل ذلك بالتفصيل، لبيك اللهم لبيك، اي يا ربي انا مقبل اليك، متوجه اليك، مقبل الى بيتك، ملبي لدعوتك وملبي لدعوة خليلك إبراهيم. وهذا مأخوذ من قول العرب، داري تلب دارك، داري تلب دارك، أي داري مقبلة على دارك، مواجهة لدارك، تطل عليها. فأنت تقول يا رب أنا مقبل عليك ومتوجه إليك ومتوجه إلى بيتك لترحمني، لتغفر لي، لتعطيني جائزة الضيافة، لتعطيني كرامة الإقبال والوفود إليك في بيتك، وأنا يا رب ملازم لطاعتك مقيم عليها، وأنا في غاية الحب لك والرضا عنك. من أين لك هذا؟ التلبية فيها العبودية بشطريها من كمال الذل والطاعة والانقياد والانكسار، ومن كمال الحب لله والرضا عن الله. فلا تكتمل العبودية أبدا إلا بالحب والطاعة. فمن أطاع الله دون حب فليس عبدا لله، ومن أعلن الحب لله ولم يطع ربه وسيده ومولاه فليس عبدا لله. فالعبودية لا بد فيها من كمال الطاعة والانقياد والتسليم مع كمال الحب لله والرضا عن الله جل علاه. فأنت تقول لبيك اللهم لبيك، أي أنا يا رب ملازم لطاعتك مقيم عليها، وأنا في غاية الحب لك والرضا عنك. وهذا مأخوذ من قول العرب لب الرجل المكان، لب الرجل المكان، أو ألب الرجل المكان، أي لزمة وأقام فيه، أقام فيه إقامة لازمة وإقامة طويلة دائمة. ألب الرجل المكان، أو لب الرجل المكان، أي لزمه وأقام فيه. فأنا يا رب لبيك اللهم لبيك، أي ملازم لطاعتك مقيم عليها. ويقولون أيضا امرأة لبه بفتح اللام، امرأة لبه، أي امرأة حانية محبة لولدها. فأنا أقول لبيك اللهم لبيك، أي أنا محب لك يا رب، مقبل عليك وأنا في غاية الحب لك، مقبل عليك وأنا في غاية الرضا عنك. فأنا مقبل متوجه إليك ومقبل عليك وملازم لطاعتك ومقيم عليها، وأنا في غاية الحب لك وأنا في غاية الرضا عنك. لبيك اللهم لبيك إن الحمد، لبيك لا شريك لك لبيك، أي أنا لا ألازم الطاعة إلا لك، ولا أقيم عليها إلا لك، ولا أعلن حبي كاملا إلا لك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. نعم أيها الأفاضل، لا شريك لك، لا شريك لك في عبوديتك، لا شريك لك في توحيدك، لا شريك لك في ربوبيتك، لا شريك لك في ألوهيتك، لا شريك لك في أسمائك الحسنى وصفاتك العلى، لا شريك لك في صمديتك، لا شريك لك في ملكك وملكوتك، لا شريك لك. أنا أخلص العبادة لك وحدك بلا شريك، أقدم النذر لك وحدك بلا شريك، أقدم الحب لك وحدك بلا شريك، أقدم الطاعة لك وحدك بلا شريك، أقدم العمل لك وحدك بلا شريك، أطوف ببيتك وحدك بلا منازع أو شريك، أحلف بك وحدك بلا منازع أو شريك، أقدم النذر لك وحدك بلا منازع أو شريك. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرزوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. فأنا مقبل عليك وحدك لا أشرك بك شيئا. إن الحمد لك، إن الحمد والنعمة لك، والحمد والنعمة قرينان. فمن تذكر نعم الله عليه وهي لا تعد ولا تحصى حمد الله المنعم. فالحمد والنعمة قرينان، لذا فصل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وبين الملك بهذه الكلمة الجميلة المكونة من حرفين، ألا وهي كلمة لك. إن الحمد والنعمة لك والملك، ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن الحمد والنعمة والملك لك لتكون جملة واحدة، بل جعلها النبي ببلاغته النبوية جملتين بهذه الكلمة المكونة من حرفين، فجعل الحمد والنعمة في جملة، وجعل الملك في جملة مستقلة أخرى، لأن الحمد والنعمة قرينان. فمن ذكر نعم الله عليه حمد الله جل وعلا. والحمد من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، بل وأنا أقول لكم إن أول من حمد الله هو الله، وبدأ الله قرآنه بالحمد، فصورة الحمد هي أول صورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين. بل ولما خلق الله الخلق وفيهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وفيهم الرسل والأنبياء، ومع ذلك لما خلق الله الخلق وفيهم الرسل والأنبياء وتفضل عليهم بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، علم جل وعلا أن الخلق كل الخلق بمن فيهم الرسل وعلى رأسهم سيد الرسل لن يستطيع أبدا أن يحمد الله حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده وعطاءه. لذا تولى الله حمد نفسه بنفسه، فقال جل جلاله الحمد لله رب العالمين. وها هو حبيبنا وهو أعرف الخلق بمقام ربه وأعرف الخلق بقدر وجلال وجلال ربه، يقول صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك. نعم، رسول الله يبين لنا، وهو أفصح من نطق باللغة وهو أعظم من عرف قدر ربه ومولاه، يبين لنا أنه لا يستطيع أن يحمد الله وأن يثني على الله الثناء الذي ينبغي لكمال وجهه ولجلال وجهه ولعظيم سلطانه سبحانه ولمزيد نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فيعلن عجزه عن حمد ربه فيقول بأبي وأمي وروحي لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فمن تذكر نعم الله عليه، ونعمة الإسلام أشرف نعمة، ونعمة أن يوفقك للحج من أشرف النعم، ونعمة الزوجة الصالحة، ونعمة الولد الصالح، ونعمة الإيمان، ونعمة الأخلاق، ونعمة المال، ونعمة الصحة، إلى غير ذلك من النعم. من تذكر نعم الله حمد الله سبحانه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر هو الجالب والحافظ، الجالب للنعم المستقبلية والحافظ للنعم الحالية. إن الحمد والنعمة لك والملك، لأن بعض الناس إن أنعم الله عليه وأعطاه ملكا من ملكه تصور أنه أصبح ملكا أو مالكا، فأراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يفرد لفظة الملك ليبين للجميع أن الملك الحق هو الله، وأن الملك الحقيقي للرب العلي. فملكك أنت مهما ملكت إما أن تزول عنه وإما أن يزول عنك، إما أن تزول أنت عنه وإما أن يزول ملكك عنك. لما نام هارون الرشيد على فراش الموت قال أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه، فحملوه إلى قبره فبكى هارون وقال ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم نظر إلى القبر وبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. إن الحمد والنعمة لك والملك، أي والملك لك لا شريك لك، يتبرأ من الشرك مرة أخرى ويعلن التوحيد لله جل وعلا. وهكذا تكون التلبية التي جعلها نبينا صلى الله عليه وسلم شعار الحج. ثم عرفات، وما أدراك ما عرفات؟ الله، حيث تتنزل الرحمات، حيث يباهي الملك بحجاج بيت الله الحرام، يباهي بهم ملائكته في الملأ الأعلى، يا ملائكتي انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا، أتوني من كل فج عميق شعثا غبرا، وعزتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. هل تظن بربك جل جلاله غير ذلك؟ أنا أقسم بالله، أقسم بالله أنه جل علاه أكرم من أن يرد من وقف بعرفات وبالمشعر الحرام وطاف ببيته الحرام أن يرده دون أن يغفر له الذنوب ودون أن يغفر له السيئات. الله أجل من ذلك، الله أكرم من ذلك، الله أرحم من ذلك. إن الله جل جلاله جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدة، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هل رأيت هذه الصورة من صور الرحمة؟ ثم هل تذكرت رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ ثم هل رأيت رحمة الأم بأولادها؟ ثم هل رأيت رحمة غني يتقي الله بفقير؟ ثم هل رأيت رحمة الحيوان بأولاده؟ هل رأيت صور الرحمة في الكون؟ كل صور الرحمة في الكون جزء من جزء واحد من مئة جزء من رحمة الرحمن الرحيم جل جلاله. إنه يوم تتنزل فيه الرحمات ولا ترى الشيطان فيه إلا مندحرا حقيرا. ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. ليه؟ لما يرى من تنزل رحمة الله عز وجل. الله أكبر. يضلهم الشيطان طوال العام ويغفر الله عز وجل لهم الذنوب كلها. وأنا أعي ما أردد بإذن الله، الذنوب كلها كبيرها وصغيرها في هذه اللحظات وفي هذه الساعات. كيف تزعم أن الله يغفر لهم كبائر الذنوب؟ نعم يا أخي، أليسوا هؤلاء قد جاءوا تائبين؟ أليست التوبة هي الندم على ما مضى؟ أليست التوبة هي الندم على ما مضى، والندم هو ركن التوبة الأعظم؟ أليس من شروط التوبة أن يقلع التائب عن المعصية والذنب؟ أليس من شروط التوبة أن يعاهد التائب ربه على عمل الصالحات والطاعات؟ أليس من شروط التوبة أن يتوب التائب إلى الله في وقت التوبة، في وقت الإمهال، قبل أن يغرغر وقبل أن تطلع الشمس من مغربها؟ ألم يحقق حجاج بيت الله الحرام التوبة في أنصع صورها، في أشرق صورها، في أجمل معانيها وأسمى جلالها وكلماتها؟ هؤلاء التائبون، إي وربي التائبون، النادمون، المنفقون، الباكون، المتضرعون، الخاشعون، الداعون، التي ترتجف قلوبهم وتهتز أبدانهم، وأنت تراهم في ساعة الغروب أو في الساعة التي تسبق الغروب ترى هذا الجمع كله بلا استثناء، والله بلا استثناء، تراهم واقفين واقفين، وقد توجهت أبدانهم ووجوههم وقلوبهم إلى القبلة، ورفعوا أبصارهم وأكفهم إلى ربهم جل جلاله، جل جلال من لا تشتبه عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات. الله جل وعلا يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقال مسألته نكرة تفيد الشمول والعموم، لم يحدد نوع المسألة. نعم، الحجاج أقسم بالله الله يحبهم لأنهم جاءوا تائبين إلى الله. إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالحجاج والله ما جاءوا إلا للتوبة، أنا أقسم بالله على ذلك، والله ما ذهبنا إلا لنتوب إليه، إلا لنتوب إليه، إلا لنندم على ما مضى، إلا لنعاهد الله على فعل الصالحات، إلا لنعاهد الله على ترك الذنوب والمعاصي والسيئات. هذه التوبة، ويتوبون ابتغاء مرضات الله. وفي وقت الإمهال وفقهم ربنا جل وعلا للتوبة في وقت المهلة، قبل أن يغرغر أحدهم وقبل أن تطلع الشمس من مغربها. هذه علامات التوبة النصوح، وهذه شروط التوبة المقبولة بإذن الله جل وعلا. ومن كان له عنده حق لأخيه فليجتهد، كما ذكرت إخواني وأخواتي، أن يرد هذا الحق لأهلي وأن يتحلل منه، لتكون توبته كاملة كاملة كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا أقول لكم والله الذي لا إله غيره، وعد الله ووعد الصادق رسول الله أن يغفر لأهل عرفات وأن يغفر لأهل المشعر الحرام. ما دليلك أيها الرجل على ذلك؟ ما رواه أبو يعلى وابن المبارك بسند صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نادى على بلال رضي الله عنه في يوم عرفة قبل أن تغرب شمس هذا اليوم المبارك، وقال النبي لبلال: يا بلال، أنصت لي الناس، أنصت لي الناس. فقال بلال رضي الله عنه: أيها الناس، أيها الناس، أنصتوا لرسول الله. وقام الحبيب خطيبا، وقام الحبيب خطيبا، وهو سيد الخطباء وإمام البلغاء وسيد الفصحاء، فقال في كلمات قليلة: الله الله. قال: معشر الناس، معشر الناس، سمعا وطاعة يا رسول الله، قلوبنا تسمعك، قبل آذاننا نسمعك. قل يا رسول الله معشر الناس إن جبريل أتاني. الله الله الله. وجبريل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يكلف بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم المناسك، كل نسك على حدة. رسول الله يرى جبريل، وجبريل يؤدي النسك أمام عينيه، ورسول الله يراه، ورسول الله يفعل النسك، والصحابة يقتدون برسول الله ويأتمون به. خذوا عني مناسككم بأبي وأمي وروحي. فقال قبله: أم تغرب الشمس يوم عرفة؟ كادت الشمس أن تؤوب، أي أن تغرب. فقال: معشر الناس، إن جبريل أتاني فأقرأني السلام من ربي عز وجل. الله الله الله. فأقرأني السلام من ربي عز وجل، وأخبرني وقال لي: إن الله تعالى قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر، يعني وأهل مزدلفة. إن الله تعالى قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة؟ الفضل دلينا عشان أنت معنا هذا العام، أهذا لنا خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع البشرى، هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. الله. هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. ايوه رب الكعبة، كثر خير الله وطاب. الله كريم، الله ودود، الله عفو، الله غفور. تعبد الى الله بهذه الاسماء، وتعبد الى الله بهذه الصفات، صفة الرحمة والمغفرة والجود واللطف. نعم، الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، رحيم بالمؤمنين عامة، ورحيم بالمؤمنين الحجاج والمعتمرين خاصة. فهم وفد الله سبحانه وتعالى، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم، وإن استغفروه غفر لهم. أيها الأفاضل، ظني بربي ثالثة أنه جل جلاله أجل وأكرم وأعظم وألطف وأرحم من أن يرد حجاج بيته الحرام دون أن يغفر لهم الذنوب، ودون أن يفرج لهم الكروب، ودون أن يعطيهم حاجاتهم وسؤلهم. الله أكرم من ذلك. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأقسم بربي، من ظن به غير ذلك فقد ظن به ظن السوء، من ظن به جل جلاله غير ذلك فقد ظن به ظن السوء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل جلاله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، وإن أخلصت نجاني، وإن أحببت والاني، إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي إلى حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. ثم الطواف، وما أدراك ما الطواف؟ طواف ببيت من؟ ببيت الملك. طواف ببيت الملك، وسؤال للملك في بيته. أسألك بالله، هل تظن أنك إن ذهبت إلى رجل من أهل الكرم في الدنيا، هل تظن إن ذهبت إلى بيته وهو موصوف بالجود والعطاء والكرم والسخاء، هل تظن ألا يعطيك؟ بل وهناك من أهل الفضل من يعطيك قبل أن تسأله، فما ظنك بالملك صاحب الفضل الذي تفضل بفضله على أهل الفضل من أهل الدنيا؟ أنت في بيت الملك، كن على يقين وأنت تطوف ببيته مرة ومرة ومرة، 7 مرات تطوف ببيته وتسعى بين الصفا والمروة، وأنت لازلت في رحاب بيته تتوسل إليه وتستغيث به وتتودد إليه وتتقرب إليه وتتذلل إليه وتتزلف إليه. الله جل جلاله أكرم من أن يردك، أكرم من ألا يعطيك سؤلك. ومن البشريات في هذا العام بشرى ما توقعت أن تقع بهذه الصورة وبهذه السرعة، لكنه فضل الله دائما أبدا. والله إن الخير في أمة الحبيب لا ينقطع، والله إن الخير في أمة سيدنا رسول الله لا ينقطع ولن ينقطع. رجل في 52 من عمره، أعمى البصر لا يرى، أعمى البصر لم يرى الكعبة قط، وجاء الكعبة لأول مرة، وحين أدخلوه إليه وأدخلوه إلى البيت بكى واشتد بكاؤه وصرخ وعلى نحيبه، ولم يدعو الله عز وجل إلا بدعوة واحدة، وهو يقول: يا رب يا رب لا تحرمني من رؤية بيتك، يا رب أريد أن أرى بيتك، يا رب أريد أن أرى بيتك، رد إلي بصري ساعة لأرى بيتك، أريد أن أراه بعيني وأملأ ناظري منه. والله الذي لا إله غيره رد الله إليه بصره في الحال، فرأى بيت الكبير المتعال جل جلال الله. نعم، رجل من مصر، رجل من مصر في هذا العام يرد الله إليه بصره وهو يتذلل إليه هنالك، ألا يرده من بيته قبل أن يرى بيته الحرام. صدق الله فصدقه، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هؤلاء في الأمة، نعم في الأمة، والله لا تخلو الأمة منهم أبدا في أي زمان وفي أي مكان. ورمي الجمرات، أرجو أن تكون رميا للشهوات في قلوبنا، وأن تكون رجما للشهوات في عقولنا، ولا يتسع الوقت للوقوف مع هذه الخاطرة، لكن أختم بالسلام على الحبيب، أختم بالسلام على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فورب الكعبة إن حب الحبيب يملأ قلوبنا، وما أشرف وأعظم وأجل أن يقف المؤمن مهذبا مؤدبا محبا لحبيب الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قف مقبلا بوجهك وبكيانك كله على النبي صلى الله عليه وسلم، وسلم عليه بأدب، وأرجو أن تتصور أنه بأبي وأمي وروحي جالس جالس أمام عينيك وبين يديك، فكيف يكون أدبك وأنت مقبل عليه وهو ينظر إليك بابتسامته المشرقة، بابتسامته الحانية التي تحيطك من كل ناحية؟ كيف يكون حالك وكيف يكون أدبك؟ قف بهذا الحال وقف بهذا الأدب أمام قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وسلم عليه وسلم عليه، وشرف قدرك وارفع قدرك بالسلام عليه وبالسلام على وزيريه الصديقين الرجلين الكريمين الكبيرين، بأبي بكر الصديق وبالفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ويا لها والله من لحظات قد لا يستطيع بليغ فصيح أديب أن يعبر عنها. فليس من ذاق كمن عرف، فليس من ذاق كمن عرف، فليس من ذاق كمن عرف. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم اتباعه والتزام سنته والذب عن هديه وشريعته، وأن يرزقناكم التخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه، وأن لا يحرمنا وإياكم من الإكثار من الصلاة والسلام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن كنت سأسيء الأدب في آخر الحلقة فاسمحوني، فسامحوني واسمحوا لي، أن أذكر فقط أمتي ببعض الوصايا السريعة. وددت من أمتي أن تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في مناسك بالرحمة والسكينة والمودة والمحبة. ولا أنسى هذا الجمع الكبير من شباب الجزائر الذي أقبل علي في المناسك بحب عجيب، واستحلفوني بالله أن أتحدث في هذه الفتنة الأخيرة، فتنة الكرة التي حدثت بين مصر والجزائر. ما كنت أود أن أعكر صفو هذا اللقاء بمثل هذه الكلمات، لكنني لا أبعد النجعة إن ذكرت بالأخوة التي يجب أن يتحلى بها إخواننا في مصر وفي الجزائر من أهل هذين البلدين الكريمين ومن أهل هذين الشعبين المعطائين، شعب مصر وشعب الجزائر. فلا ينبغي أن تتعلقوا بسفاسة الأمور، وإنما يجب أن تتعلقوا بمعالي الأمور، لأن الله تعالى يكره سفاسة الأمور ويحب أشراف الأمور. فيا أيها الأحبة، إنما المؤمنون إخوة، ومثل المؤمنين في تودهم كما قال الحبيب، مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لازلت أتألم ألما شديدا من بعض الجفاء وبعض القسوة في الطواف وفي بعض المناسك من قوة وعنف. وددت أن لو رحم القوي الضعيف، وددت أن لو رحم الكبير الصغيرة، وددت أن لو حمل الصغير عن الكبير حقائبه، وحملت الأخت والبنت عن أمنا وأمها حقائبها. أود، وقد رأيت هذا بفضل الله، رأيت صورا مشرقة هذا العام، ورأيت أثرا كبيرا للعلماء الذين من الله عليهم بالإخلاص والصدق في الفضائيات، رأيت لهم أثرا بالغا في الأمة. ولا زال الخير بفضل الله تبارك وتعالى يأتي إن شاء الله تعالى. ثم أنا حزين جدا من عدم النظافة عند الكثيرين، ورأيت رجلا بعيني يدخل في ساحة الحرم الخارجية أمام الحرم، في الساحة التي كانت مزدحمة من المصلين، يدخل. فلم أتمالك أعصابي وذهبت إليه وقلت: يا أخي اتق الله، يا أخي تأدب، أنت في ساحة بيت الملك، والله لا تستطيع أن تبصق أنت في بيتك، فكيف تبصق في ساحة بيت الله الحرام؟ لماذا لا تدخل في منديل؟ لماذا لا تذهب أنت إلى سلة القمامة وتبصق فيها إن لم تكن تمتلك منديلا في هذه الساعة؟ النظافة لا يكلفنا علاء أن نلقي كل واحد منا مخلفاته في صناديق القمامة التي هيئت بكثرة. لذلك والله لو التزم المسلمون بالنظافة وبأخلاق النبي في النظافة، والله ما رأينا شوارع منى ولا شوارع مكة ولا ساحة الحرم المكي ولا ساحة المدينة، والله ما رأينا فيها منديلا واحدا، والله ما رأينا فيها على الأرض بصقة واحدة. ورب الكعبة في المدينة، أود لو طهرت تراب المدينة وأخذت كل قذر وكل أذى بلساني بجناني بكياني. لا ينبغي أبدا أن نسيء إلى شوارع المدينة، لا ينبغي أبدا أن نسيء إلى شوارع تقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إلى ساحات بيت الله الحرام أبدا، ولا إلى المزدلفة في المزدلفة من المشاعر المحرمة من المشعر الحرام، ولا إلى منى. لا ينبغي أبدا. هذه رسالة أسطرها بدمي بكياني بقلبي للأمة. النظافة النظافة النظافة، هذا لا يكلفنا شيئا. ورب الكعبة. ثم أقول أيها الأفاضل، أتألم غاية الألم من كميات الطعام الخطيرة والكبيرة التي كانت تلقى في سلات القمامة وسلات المهملات في الفنادق وفي الخيام. هذا لا يرضي الله عز وجل، هذا لا يرضي الله، وهذا حرام يرتكبه كل من يكون سببا في ذلك. الله الله في كسرة الخبز، الله الله في قطعة الحلوى، الله الله في حبة الأرز التي تلقى في سلة القمامة، وهنالك من المسلمين والمسلمات بل ومن البشر في البشرية كلها من يموت من شدة الجوع. هناك الآن ما يزيد على 1.25 مليار في العالم كله يتضورون جوعا، لا يجدون كسرة الخبز ولا حبة الأرز. هذه بعض الوصايا السريعة، والله تعالى أسأل أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من المقبولين. الحمد لله على سلامة حجاج بيت الله الحرام، الحمد لله على سلامتهم من انفلونزا الارانب، اقصد انفلونزا الخنازير، والحمد لله على سلامتهم بعد عودتهم الى ديارهم وبلادهم. واسال الله لكل من لم يحضر الى بلده واصل الى بلده الى هذه الساعه، اسال الله ان يرده سالما غانما. ولا انسى ابدا ابدا ان اقدم خالص الشكر والتقدير لبلاد الحرمين، لبلاد الحرمين. اسال الله خالصا من كل قلبي ان يحفظ على بلاد الحرمين امنها وامانها ورخاءها واستقرارها، وان يجزي المسؤولين في بلاد الحرمين خير الجزاء على ما قدموه وبذلوه. ووالله الذي لا اله غيره لا ينكر ذلك الا جاحد، لا ينكر ذلك الا جاحد. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فانا بلسان كل حاج حج هذا العام وبلسان كل حاجة حجت هذا العام أقدم خالص شكري وتقديري وامتناني وعرفاني لخادم الحرمين الشريفين جزاه الله خيرا، ولجميع إخوانه من المسؤولين في بلاد الحرمين. ورب الكعبة أقولها لله، جزاكم الله عنا وعن المسلمين من الحجاج والمعتمرين خير الجزاء على ما بذلتموه وقدمتموه. وأسأل الله أن لا يحرم بلاد الحرمين أبدا من نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار ومزيد من النعم ومزيد من الثمرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد الحرمين من كل فتنة، وأن يحفظ مصر من كل فتنة، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين من كل فتنة، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يطهر الصدور، وأن يجعلنا إخوانا متحابين في الدنيا وإخوانا على سرر متقابلين في الآخرة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، وسأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير جدا لتلقي بعض الأسئلة والاستفسارات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.